كان القاعد هو الصغير أو الجمع الكبير والصغار. الظاهر انه ايضا انه يغلب الاظهر العدد التميز به اكثر من التميز بالسن، لان يعني بعض الناس الان يمكن تشوفه تقول هذا له 30 سنة واذا له 50-60 سنة، وبعض الناس بالعكس تشوفه تقول هذا له 100 سنة ولا سالته الى 50 سنة، لكن العدد معروف محسوس يعني. فيغلب جانب العدد، يعني لو جاءنا مثلا 20 واحد كلهم أعمارهم على 20 سنة، ومر بهم 10 أعمار كل واحد 40، أيهم اللي سلم؟ العشرة لأنهم أقل. نعم خالد.